باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المعينين. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وأنه قال: لعن الله آكل الربا. وأنه لعن المصورين. وأنه قال: لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها. وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة. وأنه قال: لعن الله من لعن والديه. ولعن الله من ذبح لغير الله. وأنه قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأنه قال: اللهم لعن رعلا وذكوان وعسية عسوا الله ورسوله وهذه ثلاث قبائل من العرب. وأنه قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في الصحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاقتصار بالإشارة إليها، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث المتعددة الصحيحة كلها تتعلق بلعن العصاة غير المعينين، يلعنون باسم معاصيهم لا باسم أعيانهم فلان ابن فلان، ولكن معاصيهم، كما قال جل وعلا: ألا لعنة الله على الظالمين، يشمل المشركين ويشمل العصاة. وقال جل وعلا: فأذن مؤذن بينهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح: لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة. والواصلة يتصل شعرها بشعر آخر أو شبه، توهم أن شعرها طويل وكثير، والمستوصلة التي تطلب ذلك. وهكذا الواشمة والمستوشمة التي تستعمل الوشم في خدها أو في يديها، وهو غرز اللحم بالإبرة ثم يرجع مكانه كحل أو غيره يكون وشم. كانت العرب تفعل هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، فذلك لعن أكل الربا وموكله، ولكن يفيد الحذر من هذه المعاصي. كذلك لعن من غير منار الأرض يعني مراسيم الأرض، لأن تغيير المراسيم يسبب الشحناء والعداوة والاختلاف والخصومات. قل: منار الأرض مراسيمها، تفصل بينك وبين أخيك أو بينك وبين الطريق، فالذي يغيرها ملعون بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك لعن من ذبح لغير الله ليتقرب بالذبائح للجن أو للأصنام أو لغيرهم من معبودات من دون الله أو للنجوم. وصلى لعن الله من ذبح لغير الله، لأن الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي وماتي لله رب لا شريك له. ويقول سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. فليتقرب بالذبائح للجن أو للنجوم أو للأصنام من جيش عباد الكفرة من جيش الجاهلية شرك أكبر. كذلك لعن عليه الصلاة والسلام من لعن والديه، ولعن من آوى محدثا، فالذي لعن والديه قد أسى جريمة عظيمة فقد لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا من آوى محدثا، وهو الذي يحدث حدث في الإسلام، فالذي يؤويه وينصره حتى لا يقام عليه الحد يكون ملعونا، نسأل الله العافية. كذلك لعن عليه الصلاة والسلام واليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من أعمالهم. لا يجوز اتخاذ المساجد القبور، المقبرة شيء والمساجد شيء، فلا يجوز أن يتخذ على مقبرة مسجد أو يدفن في مساجد قبور، يجب الحذر من هذا، لأن هذا من أسباب الشرك. كذلك لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، يجب الحذر. والرجل لا تشبه المرأة وهي لا تشبه به، لا في قول ولا في عمل ولا في لباس. فهذه أشياء ما لعن فيها النبي عليه الصلاة والسلام يجب الحذر منها والتواصل بتركها لكونها من كبائر الذنوب. وهكذا الآن لعن الأكوان العصية لما تعدوا على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم صلى الله لعن الله لعن الأكوان العصية عصاة الله ورسوله. لعن جماعة من أعيان قريش لما اشتد كفرهم وضررهم على المسلمين لعن الله عليه الصلاة والسلام كأبي جهل بن هشام وأثباب الربيعة وشباب الربيعة وجماعة نسأل الله العافية وفق الله من جميعنا. الله سبحانه وتعالى لعن المعين يكون إذا كفر شره إذا اشتد شره لعنه كما لعن جماعة من قريش بسبب شرهم. ولكن المشهور من فعله صلى الله عليه وسلم ومن سنته لعن على سبيل العموم لعن الله السارق لعن الله الزاني لعن الله هكذا الربا لعن الله هكذا بالأوصاف بالأعمال. الله إليك الشيخ إذا وضعت المرأة عباتها على كتفها تشبه بالرجال هل تكون ملعونة؟ يخشى عليها من هذا يخشى عليها لأن هذا مسألة الرجال وضع العباءة على كتفين هذه من زي الرجال فلا يجب المرأة تشبه بهم. الله إليك لعن الله السارق يسرق البيضة المقصود بالبيضة هنا البيضة المعروفة قال العلماء يعني أنها يسرق الشيء الحقير فيجره لا شيء كبير يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده يعني أنه يتجرأ على الشيء الصغير ثم يعتاد ذلك حتى يتجرأ على الشيء الكبير لتقطع يده. وقال بعضهم المراد بهذا البيضة التي يستعملها بيضة الدرع يستعملها تسمى في الجهاد توضع على الرأس والحب الحب حبال السهول والأصح خلاف ذلك الأصح المراد يعني أنه يتساهل يسرق البيضة أو يسرق الشيء قليل ثم تجره هذه الحادة إلى وقع في الكبير نسأل الله. الله إليك إذا البيضة هي النصاب؟ إيه البيضة في الرأس عظيمة غالية لكن مقصود أنها الصحيح المراد به الجنس البيضة المعروفة والحبل المعروف لأن يعني يجره هذا إلى الشيء الكثير يعني يتساهل حتى يقع في فيما يقطع في يده نسأل الله. الله إليك الذي يتعاون مع أهل الربا لا يعمل معه لكن يكون كمورد لهم أو يورد لهم أشياء هل يدخل في اللعنة؟ يدخل في قوله جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله جل وعلا حذر عباده من التعاون والإثم والعدوان على الربا وعلى السرقة وعلى قطع الطريق وعلى غش المعاملات وعلى كل ما يضر الناس. والذي يهينهم على عمل الربا ويجلب إليهم السلع التي يستعينون به الربا يخشى عليه منها وإن كان ما أكل لكن يخشى عليه لأن الأثمان التي يأخذها منهم تدخل في أكله. صلى الله عليك الشيخ إذا لبست المرأة الكاب وتمشي مثل الرجال صلى الله عليك تكون ملعونة صلى الله عليك إذا كان من لبس الرجال لبس الكاب صلى الله عليك إذا كان من لبس الرجال شبه دهم ولا كان لبس شبه بالرجال يعني يصف الكتفين إذا كان من لبس الرجال هذه قاعدة إذا كان من خصائص الرجال تلعن إذا فعلت إن شاء الله. رجل أخطأ في سورة الفاتحة شيخ من غير قصد إنسان خطأ خفيف غير المعنى ما يعني غير المعنى ينبه ينبه وينبه حتى يعيد الكلمة ينبه الإمام حتى يعيدها فصلاة الله أنعمت عليهم أو إياك نعبد وإياك نستعين نبه الرد عليه حتى يعيده.